من الدرس 43 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من بداية باب صلاة التطوع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ويمسح وجهه بيديه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. قوله صلاة التطوع تقدم تعريف الصلاة، وأما التطوع فهو تفعل من الطاعة، يقال تطوع الرجل إذا تبرع بالشيء. وأصل التطوع النافلة التي ليست بواجبة على المكلف، ولذلك يوصف كل شيء فعله الإنسان من العبادات دون أن يكون لازما عليه على سبيل القربة والطاعة لله عز وجل يوصف بكونه تطوعا، فيقال هذه صلاة تطوع، وهذه صدقة متطوع، ونحو ذلك. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فالمراد بهم المتبرعون بصدقاتهم والذين دفعوها ولم تكن لازمة عليهم. هذا الباب المراد به بيان الصدقة، فيجبر نقص الفريضة بما كان من نافلة. كذلك أيضا هذه النوافل فيها حكم، خاصة إذا كانت متقدمة أو إذا كانت قبل العبادات المفروضة، فإنها تهيئ المكلف لفعل العبادة المفروضة. ولذلك إذا دخل الإنسان إلى العبادة المفروضة وكان قد تنفل قبلها، قويت نفسه على العبادة المفروضة لحد عافيه بالطاعة. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا دخل المسجد مباشرة إلى الفريضة يكون في حال أضعف في الإقبال على الله منه ما لو إذا أسبق الفريضة بنافلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين الصلاة. فإذا سبق الفريضة بنافلة فإن نفسه تقوى على أداء الفريضة أكثر، ويكون أكثر انشراحا في صدره وأقوى لوعي آيات ربه. الصلاة التي توصف بكونها تطوعا تنقسم إلى قسمين: منها ما هو محدد ومقيد، ومنها ما هو مطلق غير مقيد. أي أن الصلوات التي يتطوع بها المكلف ويتقرب بها إلى الله عز وجل منها ما هو محدد ومقيد، ومنها ما هو مطلق. ولا شك أن المحدد يعتبر أفضل من المطلق، وذلك أن تحديد الشرع له يدل على عنايته به، حتى قال صلى الله عليه وسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عن فضل النوافل المقيدة، من ذلك قوله: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكذلك غيره من الأحاديث التي بيّنت فضل العبادات، كقوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات في أول اليوم أكفك آخرة. ففي هذه النوافل المقيدة كصلاة الضحى كما ذكرناه في الحديث القدسي، وكذلك ركعة الفجر كما ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها فضل وعلو درجة عن النافلة المطلقة. وأفضل الصلوات صلاة الليل كما سيأتي إن شاء الله، فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن الليل مظنة أن يكون الإنسان مجهدا من عناء النهار، فكونه يتقرب إلى الله عز وجل مع أنه وقت راحته وسكونه واستجمامه وأنسه بأهله، فإن ذلك أبلغ. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يقوم من الليل فإذا قام وصلى قال الله تعالى: يا ملائكة عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه. يكون نائما بجوار زوجته ثم يقوم ويتوضأ، يذكر الجنة والنار، فيتوضأ ويصلي بالليل. فيقول الله يا ملائكتي عبدي من الذي أقامه من حده؟ قالوا إلهنا يرجو رحمتك ويخشى عذابك. قال أشهدكم أني قد أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ولأن صلاة الليل فيها إخلاص، فإنها بعيدة عن أنظار الناس وبعيدة عن طلاع الغير، ولذلك يكون الإنسان فيها أقرب، ولأن الليل فيه الثلث الذي ينزل فيه الله عز وجل ويقول هل من داع فأستجيب دعوته. لذلك فضل العلماء هذا النوع من النوافل. أما النوافل المقيدة فإنها تنقسم إلى قسمين، منها ما شرعت له الجماعة كصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف ونحوها من الصلوات، والتراويح والتهجد ونحوها من الصلوات التي شرعت وجاز أن تقع جماعة، ومنها ما يقع فرادى كصلاة الضحى وغيرها. فهذا نوع وهذا نوع، وكل قد ثبت الشرع بجواز أدائه على حاله، إن جماعة فجماعة وإن كان فرادى ففرادى. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع. نعم. آكدها كسوف. آكد الصلاة النافلة كسوف، والكسوف هي الصلاة التي تكون بسبب ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، فإن ذهب ضوء الشمس كله فإنه حينئذ يقال كسوفا كليا، وإن ذهب بعضه يقال كسوفا جزئيا. وكذلك صلاة الخسوف، وهي ذهاب، والخسوف ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه. وقد يطلق الخسوف على الشمس كما في حديث من المؤمنين: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الكسوف إنما فضلت على صلاة على بقية الصلوات التي هي من النافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس على عهده قال: الناس كسفت لموت إبراهيم، وكان الناس في الجاهلية يعتقدون أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، نادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وأطال قيامه على الصفة التي ستأتي إن شاء الله في صلاة الكسوف. ثم لما سلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال: فإذا رأيتم ذلك، أي كسوف الشمس، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فصلوا أمر. قالوا: فورد بها الأمر فكانت أعلى مراتب صلاة التطوع، ولأن هذا الأمر ورد على سبيل الجماعة على ظاهر النص. نعم. ثم استسقاء. أولا صلاة التطوع فيها مسألة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. العلماء يقولون: صلاة التطوع هل هي أفضل الطاعات أم هي دون غيرها من الطاعات الأخرى؟ فمن المعلوم أن الأمور التي يفعلها العبد متقربا إلى الله تنقسم إلى قسمين: إما أن يتقرب بواجب لازم عليه فهذه مصطلح عليه بالفرائض، وإما أن يتقرب بالنوافل التي لا تجب عليه. فاختلفوا في النوافل التي لا تجب على المكلف من صلاة وزكاة وصيام وطلب علم وجهاد ودعوة. هل الأفضل أن يكثر الإنسان من العبادة والصلوات، أم الأفضل أن يكثر من الصيام، أم الأفضل أن يكثر من الذكر، أم الأفضل أن يكثر من الجهاد في سبيل الله، أم من الدعوة، أم من العلم؟ فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. فقال الجمهور: أفضل الطاعات وأشرفها وأزكاها وأعظمها نفعا للعبد في الدنيا والآخرة طلب العلم وتعليم الناس، طلب العلم وتعليم الناس، ويعبرون عنه بقولهم العلم، فهو أفضل الطاعات وأشرف القربات لورود النصوص في الكتاب والسنة الدالة على عظيم منزلة أهله وشرفهم وعلو درجتهم وعظيم بلائهم على العباد. قال الله عز وجل في كتابه: يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا الاستفهام يدل على أنهم لا يستوون، فهذا نص من كتاب الله يدل على أنه لا يستوي العالم والجاهل. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أقرن العلم بالإيمان وأخبر عن رفعة درجة أهل العلم والإيمان: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال درجات ولم يقل درجة، والتعبير بالنكرة بصيغة الجمع يدل على أنها كثيرة بإذن الله عز وجل. وكذلك أيضا ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل رباط طالب العلم وصبره على طلب العلم وتحمله لمشاق العلم، وكذلك تحمله في العمل بها لمشاق العمل بهذا العلم ومجاهدته للنفس والشيطان والهوى حتى يبلغ مرتبة العلم والعمل. فإذا بلغ مرتبة العلم والعمل جاءت مرتبة الدعوة إلى الله عز وجل بتعليم الناس. فهذه المراتب الثلاث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علو درجتها، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال بعض السلف: في هذا دليل على أن من حرم الفقه في الدين فقد حرم خيرا كثيرا. من يرد الله به خيرا، وهذا يدل على أن الله أراد لأهل العلم خيرا، خير الدنيا والآخرة، ولذلك هم أنفع الناس وأصلح الناس وأقربهم إلى الخير وأدعاهم إلى الخير، وبهم تشحذ الهمم إلى الطاعات ويتنافس الناس في الخيرات. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، ولذلك قالوا إنه المراد بهذا الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وهو يغدو إلى مجالس العلم لشرف هذه العبادة وعظيم منزلتها. فالدين لا يصان ولا يحفظ إلا بطلب العلم، ولذلك إذا كثر العلماء انتشر الدين بين الناس وانتشر الخير وحمل الناس على الطاعات والخيرات، وإذا قل العلم كثر الجهل وعظمت المصائب والبلايا بين الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة فشو الجهل وقلة العلماء، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه تلامذة زيد بن ثابت، فلما توفي زيد قام على قبره وبكى فقال: ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم فلينظر هكذا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فصلاح الأمة موقوف على كثرة العلماء العاملين، على وجود العلماء العاملين المخلصين الدعوة إلى الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن أفضل الأعمال قال: أفضلها طلب العلم، وفي رواية عنه: أفضلها العلم إذا صحت فيه النية. قالوا: كيف تصح نيته؟ قال: ينوي أن يتواضع فيه وأن يعلمه الناس، ينوي أن يتواضع فيه، يعني يجعل علمه للآخرة، كما قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فينوي أن يصحح نيته، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. هذا هو قول جمهور العلماء. ومن تأمل الواقع وتأمل الحال فإنه لا يشك أن طلب العلم هو أفضل القربات وأجلها وأعظمها. بل إن ما ذكر من الأعمال الصالحة من الصلاة والجهاد، وهما القولان الآخران اللذان خالف هذا القول، إذا نظرت إلى الجهاد فإن ثغور الجهاد لا تملأ ولا يمكن أن تقوى عزائم المجاهدين إلا بالعلم. وابحث عن ثغر فيه طالب علم يذكر الناس ويعظ الناس، تجد نفوس معلقة بالله سبحانه وتعالى، أقوى شكينة وأشد بأسا وأعظم حمية، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا مع أعلم من على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كيف يخرج الناس للنفير ولسد الثغور بغير العلماء؟ فالعلم هو أفضل الأعمال. ثانيا أنهم قالوا الصلاة، من قال إن الصلاة، فإنك إذا تأملت أن الصلاة تفتقر إلى علم، تفتقر إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومعرفة ما يطرأ ويجد في الصلوات. فالمقصود أن أفضل الأعمال فيما ظهر من ظاهر دليل الكتاب والسنة أن طلب العلم، أن طلب العلم وتعليمه والعمل به وتعليمه للناس أنه أفضل وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا تعارض عند الإنسان الأعمال الخيرية فليبدأ بطلب العلم. ثم انظر إلى دليل العقل والنظر، فإنك إذا تأملت كثيرا من المشاكل والنوازل والمعضلات والمشكلات لا تحل إلا بالعلم، ولا يمكن للناس أن يجدوا من يحل لهم المشكلات ويرفعها عنهم بإذن الله عز وجل إلا العالم العامل. تأمل الرجل يأتيك في جوف الليل لا يدري امرأته تحل له أو لا تحل، قال لها: أنت طارق، كلمة لا يدري أهي حرام أم هي حلال. كذلك يأتيك الناس وقد عظمت الفتن بينهم في الأراضي والخصومات بينهم في الأموال، ويحتاجون إلى من يفصل بينهم. بل قد تجد العالم مشلول الجسد وتجده لا يستطيع أن يبرح مكانه، وقد تجده مشوه الخلقة ولكن عنده لسان ينبئ به عن حكم الله عز وجل تضعه الناس فوق رؤوسه بهذا العلم لشرفه وعلو منزلته وعظيم بلائه. فالمقصود أنه لا يشك أحد في عظيم فضل هذا العمل. ولو تأملت العالم وهو يسهر الليالي فيجيب الناس عن المشكلات والمسائل فإنك لا تشك أن طلب العلم وتعليمه أفضل. قال بعض العلماء وهو القول الثاني إن الجهاد أفضل لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل وكسر بأس الذين كفروا وصد العدو، وهذا إنما يراد به جهاد النفل وليس جهاد الفرض، لأنه متفق على أن الفرائض ليست بداخلة في هذا الخلاف، يعني إذا تعين العلم أو تعين الجهاد ليس بداخل هنا، إنما الكلام هنا على النافلة أي جهاد النفل وهو جهاد الطلب. وقال بعض العلماء إن أفضل، واحتج هؤلاء الذين قالوا إن الجهاد أفضل، قالوا إن إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دين الله موقوف على العلم ولذلك على الجهاد، ويفتقر إلى مجالدة أعداء الله عز وجل حتى ينتشر التوحيد وترفع راية الإسلام ويكون في ذلك الخير لأهل الأرض جمعاء. فلذلك قال الجهاد هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. والذين قالوا القول الثاني، وهذا القول يقول به الإمام أحمد في رواية إن الجهاد أفضل الطاعات، وهناك قول ثالث في المسألة أن أفضل الطاعات وأشرفها الصلاة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه، من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة الفقيه. فقالوا إن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل الصلاة، ولأنها في أصلها عماد الدين فتشرب بشرف أصلها. وأصح هذه الأقوال كما ذكرنا هو القول بأن طلب العلم والعمل به والدعوة إليه هو أفضل وأشرف وأكمل هذه الطاعات كلها. نعم. ثم استسقاء أول النوافل فضلا وأعلاها وأكدها، أكدوا النوافل صلاة الكسوف كما ذكرنا، قالوا لما فيها من دفع البلاء من الدعاء برفع البلاء، ولذلك قالوا إنها آكد مع ورود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فتأكد فضلها وتأكد القيام بها. ثم استسقاء، والاستسقاء استفعال من السقي، والمراد به هنا طلب السقيا أي طلب الغيث من الله عز وجل أن يمطر العباد والبلاد، وإنما فضل الاستسقاء أيضا لما فيه من رفع البلاء على الناس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة. وسيأتي إن شاء الله بيان صفة هاتين الصلاتين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، سنبين إن شاء الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وبيان الأحكام المتعلقة بهما. نعم. ثم تراويح قيل إنها مأخوذة من الراحة، والسبب في ذلك أنهم كانوا يرتاحون بين كل تسليمتين، والسبب في هذا أنهم كانوا يطيلون حتى اعتمدوا على العصي كما في أثر أبي رضي الله عنه وأرضاه لما جمع عمر الناس عليه، فقالوا إنها سميت بذلك لمكان الاسترواح والراحة بين أضعاف هذه الصلاة. والتراويح المراد بها القيام جماعة في ليالي رمضان، وقالوا إنها من آكد السنن، وإذا قيل سنة مؤكدة تقارب الوجوب، إذا قيل سنة مؤكدة تقارب الوجوب، لكن ليست بواجبة ولا لازمة، والنص في هذا واضح كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فالفرض الخمسة المعروفة، فالكسوف والاستسقاء والتراويح كلها زائدة عن هذه الفرائض. نعم. ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر. ثم وتر أي آكد النوافل عليك أيها المكلف الوتر بعد هذه التي شرعت لها الجماعة، والوتر المراد به الواحد في الأصل، يقال الوتر للواحد، ويعبر به عن كل ما لا يقبل القسمة على اثنين، يقال انه وتري، فيشمل ذلك الواحدة والثلاثة والخمسة إلى آخره. والوتر من آكد النوافل، قوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، جعلها لكم ما بين الفجر ما بين العشاء والفجر. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه من ترك الوتر هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، من ترك الوتر هذا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، وهذا يدل على تأكد الوتر، ولذلك جعله العلماء رحمه الله مؤكدا، سنة مؤكدة. واختلف العلماء رحمه الله في الوتر على قولين مشهورين، فمذهب جمهور السلف رحمة الله عليهم أن الوتر سنة وليس بواجب، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث يقولون الوتر ليس بواجب، فلو ترك الإنسان الوتر فإنه لا يأثم، ولو فعله فإنه يثاب. القول الثاني إن الوتر واجب، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه. استدل الذين قالوا إن الوتر ليس بواجب بأدلة، منها أولا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجه الدلالة أن الله عز وجل قال والصلاة الوسطى، فدل على أن الصلاة التي أمر بالمحافظة عليها وهي واجبة على المكلف وترية، ولو قيل بوجوب الوتر لصارت الصلوات ستا، فيكون العدد شفعيا لا وسط فيه، لأن قوله والصلاة الوسطى يدل على أن العدد وتري لأنها خمس، ونصف الخمس معناه أنه يكون في أضعاف الخمس واحدة، فيكون المقابل لها اثنتان واثنتان، فيكون العدد بهذا وتري وتريا، ويكون العدد بهذا وتريا. قالوا إن الدليل الثاني على أن الوتر ليس بواجب ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرض صلوات الله وسلامه عليه قال الله له في آخر المرات حينما راجع ربه في الصلوات المفروضة هي خمس وهن خمسون، هي خمس أي الصلوات التي كتبتها عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كتبتها عليك وعلى أمتك هي خمس، هذا الحكم، وهن خمسون أي في الأجر والثواب تفضلا من الله عز وجل. ثم قال تعالى لا ما يبدل القول لديه، هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لديه، فثبت أنها خمس إلى قيام الساعة لقوله ما يبدل القول لديه، أي أن ليس أنه لا يكون هناك تشريع بزيادة. الدليل الثالث على أن الوتر ليس بواجب ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الأعرابي عن الصلوات التي فرضها الله عليه قال له خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أن الوتر ليس بواجب لأن الوتر غير الصلوات الخمس، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بواجب عليه. الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا الحديث إذا تأملته من آخر أحاديث من آخر ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في آخر حياته، ومع هذا قال له خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فلو كان الوتر واجبا لقال خمس صلوات ووترا. فالمقصود أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الوتر ليس بواجب. أما من قال بالوجوب فقد استدلوا بأحاديث السنن، أولها قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، ثانيها قوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، وثالثها قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر. هذه الثلاثة الأحاديث قالوا أما الحديث الأول أوتروا وهذا أمر والأمر للوجوب، وأما الحديث الثاني إن الله قد زادكم صلاة دل على أنها زائدة على الصلوات الخمس، وأما قوله عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا فإنه ذم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فثبت أن الوتر واجب. هذه حاصل أدلة القائلين بالوجوب، والذي يظهر والله أعلم أن الوتر ليس بواجب، وذلك لصحة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول. ثانيا أما استدلال من قال بالوجوب بقوله الوتر حق أي ثابت، تقول هذا حقي أي ثابت في ملكي، فالحق يعبر به بمعنى الثابت، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر سنة من هديه أي ثابت في الشرع ومسنون فعله، وأما قوله عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا، أي ليس على هدينا الكامل، وليس المراد به الهدي اللازم الذي يعتبر من تركه وأخل به مذموما. وأما قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد زادكم صلاة يدل على الوجوب، نقول إنه قد قال مثل هذا في ركعتي الفجر وأنتم لا تقولون في وجوبها، أي أنه عبر بالزيادة في ركعتي الفجر، ومع هذا لا يقول الحنفية بوجوبها، فكما أنهم رأوا أن صيغة الخبر هناك لا تدل على الوجوب يلزمهم القول هنا بأن صيغته لا تدل على الوجوب. هذا أصح ما يقول في الوتر. الوتر مسنون وفيه فضيلة، يسن فيه الدعاء كما سيأتي، من فضائله أنه يسن فيه الدعاء وهو خاتمة صلاة الليل، فيشرع صلاة الوتر بالليل. لكن السؤال، هل يجوز أن يصلي الرجل الوتر بالنهار؟ ليس المراد قضاء، رجل دخل المسجد وصلى ركعتين ثم قال أحب أن أتنفل بركعة الركعة، هل يجوز أو لا؟ أثر عن بعض الصحابة أنه فعل هذا، ومذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم على أنك لا تسلم إلا من ركعتين إلا في الوتر وحده، على أن السنة والمنبغي للمصلي أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يسلم من واحد، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية حديث آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فدل على أنه لا يسلم من واحدة، وما أثر عن الصحابي مردود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يختص الوتر بأنه من صلاة الليل، والسنة فيها أن يكون في آخر الليل كما سيأتي إن شاء الله بيان أحكامه. يفعل بين العشاء والفجر. يفعل الوتر بين العشاء والفجر، العشاء من العشي وسميت بذلك لأنها تقع في وقت العشي بعد ذهاب الشفق الأحمر على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، وقد سبق بيان هذا وبيان الدليل من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتبدأ صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر الصادق. السؤال الآن ما بين العشاء إلى الفجر، بعض العلماء يقول العبرة بصلاة العشاء، فإن صلى العشاء شرع له أن يصلي الوتر ولو لم يدخل وقت العشاء، وقال بعض العلماء العبرة بوقت العشاء لا بفعل العشاء. ما معنى القولين؟ العشاء لها حالتان، الحالة الأولى أن تصليها في وقتها وحينئذ بالإجماع يجوز لك بعد أن تصلي العشاء أن توتر، الحالة الثانية أن تجمع العشاء مع المغرب، مثلا في ليلة مزدلفة أقبلت على مزدلفة في أول الوقت وأدركت صلاة المغرب فصليت المغرب والعشاء، هل تصلي الوتر ووقت العشاء لم يدخل أو لا؟ إن قلت العبرة بصلاة العشاء حينئذ توتر ولا حرج، وإن قلت العبرة بدخول وقت العشاء بالوقت نفسه فحينئذ لا بد وأن يكون بعد مغيب الشفق الأحمر كما ذكرنا. والحقيقة مذهب الجمهور على أنه لا بد من مغيب الشفق وأنه لا يصلى الوتر قبل دخول الشفق، لأن تقدم العشاء على خلاف الأصل شرع على سبيل الرخصة فاقتصر فيها على موضعها، ولذلك جاء في الرواية الأخرى ما بين صلاة العشاء والفجر، ولذلك يعتبر هذا التعبير بقول صلاة العشاء والفجر على المعهود، وكذلك تعبيره ما بين العشاء والفجر يدل على أن العبرة بالوقت نفسه كما في رواية السنن، ولذلك أقوى الأقوال أنه لا يصلي الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء. يفعل أي يفعله المكلف ما بين العشاء إلى الفجر، فإذا دخل وقت الفجر فحينئذ لا يصح إيقاع الوتر بعد تبين الفجر الصادق من الكاذب بعد الأذان، وقال بعض الصحابة يشرع أن يصلي الوتر ما بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، وهو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه إذا أذن المؤذن بصلاة الصبح فإنك تمسك عن الوتر وتنتظر إلى طلوع الشمس ثم تقضيه بعد طلوع الشمس وتشفع الوتر بركعة، إذا كنت صليت بالليل 10 ركعات ثم لما كبرت ودخلت في صلاة الوتر أذن المؤذن بصلاة الفجر فحينئذ تنوي هذه الصلاة شفعية وتقلبها من الوتر إلى الشفع لأن الوقت قد زال، ويجوز الانتقال في هذه الحالة من الوتر إلى الشفع، ثم إذا انتهيت من هذه هاتين الركعتين انتظرت حتى تطلع الشمس، فإن طلعت الشمس صليت الوتر ركعة ونقضته بركعة معه فتصلي ركعتين، وإن كان وترك بثلاث صليت أربعا. لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. صلى بالنهار 12 ركعة كان إذا فاته حزبه من الليل، وكان حزبه من الليل 11 ركعة. فلما قالت صلى بالنهار 12 ركعة دل على أن وتر الليل قد شفع بركعة واحدة. ولذلك قضاؤك للوتر في النهار فيه أحكام، أولها أن تشفع الوتر ولا تتركه على حاله. الحكم الثاني أنك لا تدعو بعد الركعة الأولى، فوتر الليل فيه دعاء ووتر النهار لا دعاء فيه. وثالثها قالوا أن تكون سرية وصلاة الليل جهرية. نعم. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. وأقل الوتر ركعة، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. هذا النوع الأول من الوتر. النوع الثاني الوتر بثلاث، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله الوتر حق، فمن شاء أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسعين. هذا يدل على مشروعية الوتر بثلاث. كذلك الوتر بخمس، وقد ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الوتر خمسا. كذلك أيضا الوتر بسبع، وفي حديث أم المؤمنين أم سلمة، حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في الوتر بالسبع. نعم. وأما الوتر بالتسع ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع ولم يقعد إلا في الثامنة، ثم قام نهض عليه الصلاة والسلام ولم يسلم فصلى التاسعة وهي الوتر، ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. وأما الوتر بإحدى عشر ركعة فكما ذكر المصنف رحمه الله، وللوتر بإحدى عشر ركعة صور. الصورة الأولى أن تجعل صلاتك مثنى مثنى مثنى وتجعل 11 ركعة مستقلة، وهي الصورة التي فيها حديث ابن عمر. والصورة الثانية أن تصلي ركعتين أربعا بتسليمة واحدة، ثم أربع بتسليمة واحدة، ثم خمس، أربع بتسليمة واحدة وأربع بتسليمة واحدة، ثم توتر بثلاثة، فيكون العدد 11 ركعة. هذا النوع الثاني من الوتر 11 ركعة. وأيا ما فعله المكلف، سواء جعل الوتر بالثلاث في آخر صلاته أو جعله بخمس في آخر صلاته فلا حرج عليه. يجوز لك أن تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم خمسا متصلة، هذه 11 ركعة، ويكون وترك بخمس ولكنها في 11 ركعة. ويجوز لك أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم واحدة منفصلة، وهي التي ذكرناها في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ويجوز أن تصلي أربعا أربعا ثم ثلاث كما ذكرناها في حديث النسائي من قوله عليه الصلاة والسلام من شاء منكم أن يوتر بثلاث، وكذلك ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأكثره 11 ركعة. نعم. مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وهذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها في السنن. ولذلك تكون هذه السنة أن تصلي الأربع متصلة وتجلس في آخرها ثم تسلم. وإن أوترت بالسبع كذلك تصلي السبع ثم تجلس في آخرها. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على في التسع على خلاف ما في الخمس والسبع، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى الثمانية متصلة ثم جلس عليه الصلاة والسلام في الثامنة، صلى أربعا أربعا ثم جلس في الثامنة، ثم قام إلى التاسعة ولم يسلم كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. فهذا يدل على مشروعية الجلوس في وتر التسع قبل الأخيرة، فيجلس التشهد في ثامن الركعات في الركعة الثامنة ولا يسلم من هذه الركعة الثامنة ويقوم للركعة التاسعة ثم يجلس، فيكون وتره بالتسع فيه جلستان تكون في آخر صلاته على ظاهر حديث عائشة. جاءت رواية أخرى تدل على خلاف مختار المصنف من أنه أيضا جلس عليه الصلاة والسلام فيما دون ذلك هي السبع، وأنه جلس قبل تسليمه عليه الصلاة والسلام ثم أوتر بواحدة، وهذا يدل على أن الأمر واسع. لكن حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه الجلوس قبل الثامنة قالت فلما كبر وضعف عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يستطع أن يصلها ببعضها صلوات الله والسلام عليه، فأوتر على هذه الصورة التي ذكرناها، وهذا كله من باب التوسعة. السبب في مشروعية الوصل قالوا إن فيه حكم عظيمة، منها أن المصلي يقوى على طول القيام، وهذا يقوي مذهب من يقول إن صلاة الليل الأفضل فيها طول القيام، لأن العلماء لهم مذهبان، بعض العلماء يقول الأفضل في صلاة الليل أن يكثر العدد ويكثر السجود، وقال بعضهم الأفضل أن يطيل القيام ولو قل السجود، وذلك القول الأول الذي يقول الأفضل أن يكثر من السجود يحتج بما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ربيعة لما كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره بالليل قال له سلني حادثك، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، قالوا هذا يدل على أن الأفضل أن تكثر من السجود، وهذا يدل على مشروعية الزيادة على 11 ركعة، أعني على نفسك بكثرة السجود، لم يقل لا بالليل ولا بالنهار، إنما أطرق أعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك قال الذين قالوا إن الأفضل طول القيام في الليل احتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جابر أنه لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، طول القنوت يعني طول القيام في القراءة، وهذا المذهب الثاني أرجح، فإن الأفضل أن يصلي 11 ركعة يطيل القراءة فيها، وذلك لدليلين، أحدهما أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله من نبيه إلا الأفضل والأكمل، وثانيا أنه يمكن للشخص إذا صلى 11 ركعة وسجد في كل ركعة سجدتين يوصف بكونه قد أكثر من السجود، لأنها تكون له قرابة 22 سجدة، ولذلك يكون في هذا موصوفا بكونه قد أكثر من السجود. وعلى هذا فالأفضل طول القنوت، ولأن طول قنوتك ووقوفك فيه كثرة قراءة للقرآن، وكثرة القراءة يسحبها التدبر والتأمل والتأثر، وهذا هو المقصود من قيام الليل، أن الإنسان يتأثر بالقراءة في وقت لا شغل فيه، ولذلك قالوا إن هذا كله يرجح مذهب من يقول بطول القنوت. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف لو جاءك رجل عامي يحفظ سورا قصيرة تقول له الأفضل أن تقرأ هذه السور ولو كان بالتكرار فلا حرج عليه، لأن المراد شغل القراءة شغل الركن الذي هو القيام بالقراءة، فلو قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين كراهية تكرار الفاتحة، نقول إن الفاتحة ركن وتكرار الأركان محظور، ولكن السنن التي هي القراءات ونحوها لا حرج فيه، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر سورة الزلزلة في ركعتين، فقرأ في أولى الفجر وثانيتها، وكذلك ثبت عنه أنه أقر الصحابي على قراءة الإخلاص في كل ركعة. إذن فالأفضل لمثل هذا أن تقول له أن يكثر من القراءة حتى يطول قنوته وقيامه، ولكن على القول الثاني يقولون يقرأ قصار السور ويكثر من السجود ويعوض ما عنده من نقص في حفظ القرآن بكثرة السجود، والأرجح ما ذكرنا. نعم. وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. هكذا جاء حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صلاة عليه الصلاة والسلام بالليل، وهو في صحيح مسلم. نعم. وأدنى الكمال 3 ركعات. وأدنى الكمال 3 ركعات، وقد ثبت فيها حديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع في وتره عليه الصلاة والسلام أوتر ب3، قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بسورة الإخلاص، وورد عنه أنه قرأ في الثالثة بالمعوذات مع سورة الإخلاص، فهذا يدل على أدنى الكمال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثلاث. نعم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. بسلامين، إذا صليت ثلاث ركعات في الوتر هل تصلهما، هل تصل هذه الثلاث كلها أو تفصل بينها؟ وإن فصلت بينها أبسلامين أم بسلام واحد؟ هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن تصلي الثلاث متصلة وتجلس في آخرها وتسلم، والصورة الثانية أن تصلي الثلاث ركعتين وتسلم ثم تقوم للثالثة وتسلم، تكون ثلاث بتسليمتين. والصورة الثالثة أن تصلي الركعتين وتجلس التشهد حتى إذا فرغت من التشهد الأول قمت ولم تسلم وأتيت بالركعة الثالثة. ثلاث صور. الصورة الأولى وصلها كلها بالثلاث بدون وجود فاصل لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا في الخمس والسبع والتسع، وأما إذا إلا في وتر عليه الصلاة والسلام في الخمس والسبع، أما التسع ما ذكرنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الوتر الخمس والسبع أنه يصلها عليه الصلاة والسلام لا يجلس إلا في آخرها. وأن إذا صلى الثلاث ركعتين ثم سلم ثم قام إلى الثالثة فمذهب الجمهور أنه الأفضل وأنه هو المعتبر وأنه لا يفعل الصورة الثانية وهي أن يصل الثلاثة بتسليمة واحدة، يعني يتشهد ثم لا يسلم ويقوم. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن الوتر تصل الثلاث وتجلس بعد الركعة الثانية للتشهد ولا تسلم كصلاة المغرب سواء بسواء. وقد جاء في حديث السنن لا تشبه بالمغرب، نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر بثلاث تشبها بالمغرب، والصحيح أنه يمنع أنه لا يصليها ثلاثا على صفة صلاة المغرب، وأن الأفضل أن يسلم من ركعتين وأن يقوم للركعة الثالثة كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه. نعم. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص، لحديث أبي بن كعب وكذلك حديث ابن عباس في زيادة المعوذات. نعم.